درهم يجوز، بمعنى تبيع درهم بدرهم، ريال بريال، ها وها. لكن لو بعت ريال بريالين تصير ربا ماذا؟ فضل. قالوا إن هذا فاسد ويثبت الملك ويبطل الشر ويصح ويبطل، لكنه فاسد بمعنى أنه يثبت فيه الملك ولا يكون باطلا فيبطل ما زاد ويصح، لأن الشروط موجودة، العاقد صحيح التصرف، العاقدان صحيح صحة تصرفهما، هذا عاقل وهذا عاقل وصحة تصرفهما، الصيغ المعقود عليه ريال بريال وجدنا هذا ريال المعقود عليه صحيح. هم يقولون إن الماهية تتكون من أربعة أشياء، من العاقدين ومن المعقود عليه. فإذا كان العاقدان هذا يعني ليس هذا عاقد صحيح التصرف بائع، وهذا مشتري صحيح التصرف، بائع ريال يجوز بيع الريال بريالين، هذه الأصل يجوز بيع الدرهم بالدرهم، ليس كذلك؟ فلم يطرأ فساد، إنما الفساد من جهة الزيادة، وإلا لو حذفت الريال صح، حذف الزائد صح البيع. لكن إذا دخل الماء، إذا دخل الخلل في الماهية في جزء من أجزائها أو في أجزائها كلها كان باطلا، سواء كان في العاقدين أو في المعقود عليه. فلو باع صحيح التصرف، صحيح التصرف، باع إنسان صحيح التصرف من إنسان صحيح التصرف، باعه خمرا بدراهم، خنزيرا بدراهم، ثلاثة أركان صحيح، أليس كذلك؟ العاقد والعاقد الثاني كلاهما من أركان الماهية رحمك الله، الدراهم أيضا يجوز التصرف، أليس كذلك؟ في الرابع الخمر، الخمر يعني سواء. إذن إذا وجد شيء من أركان الماهية لا يصح فإنه يكون باطلا، أو وجد سواء كان أربعة كلها، ولهذا قال لو باع سفيه من عاقل ثوبا بثوب أو ثوبا بدراهم لا يصح وباطل، لأنه أحد أركان الماهية لا يصح وهو السفيه مثلا، وهكذا. وهذا لا يصح عند جماهير العلم، والصواب أن كل صحيح كل باطل كل فاسد باطل. وقال بعضهم إن جماهير أهل العلم ربما وافقوا الأحناف في بعض المسائل ولم يفرقوا بين الصحيح والفاسد بعض المسائل، ولهذا قال بعضهم إن الخلاف في الحقيقة لفظي، لكن هم جعلوا له اصطلاح خاص فرقوا بينهما، ومن جهة الاصطلاح ومن جهة التعريف، والجمهور فرقوا بينهم في المسائل، ولهذا في كثير من المسائل يفرق الجمهور بين الصحيح والفاسد. وقال بعضهم إن هذا معتمد على الدليل، فالشيء إذا كان يكون باطلا إذا لم يصح، فإن دل الدليل مثلا على صحته فيكون فاسدا من جهة، لكنه لا يكون باطلا، كما يفرق مثلا بين الصحيح والباطل في باب الحج، وكذلك باب النكاح، قالوا ما أجمع عليه العلماء على بطلانه فهو باطل، وما اختلف العلماء فيه فهو فاسد، مثل النكاح بلا ولي أو بلا شهود عند الجماهير، فإنهم يقولون النكاح فاسد وليس بباطل مراعاة لخلاف أهل العلم في هذه المسألة، وبطلان وفساد يقابلان الصحة الشرعية مخالفة يريد بهذا الرد على الأحناف الذين يفرقون بينهما. نعم بيع البيع بين يدين ثاني هذا فيه خلاف، كما يرى أنه باطل، وبعضهم والجمهور يرى أنه صحيح لكنه فاسد من جهة أنه يعني كان مكتمل من جهة العقد والصيغة، ومن جهة أنه ليس في العقد أي شيء، فالعقد كامل على جميع الوجوه، إنما وقع بعد الأذان، وبعضهم أجرى الخلاف فيه وقال إنه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل ولا يصح. نعم نعم كيف من باع ايش؟ يلا لا الخمر باطل. لا الخمر بيع باطل لأن الكلام لأن ما يصح وجه من وجوه. البيع يصح، البيع يصح، لكن اعترى عليه من جهة أنه كان بعد النداء، لكن بعض العلم من جهة أنه قال أن هذا يتعلق من جهة أن هذا تام من جهة العقد، ولا فيه أي أمر ولا فيه فساد إلا من جهة النداء فهو حق لله فلا يجوز إنفاذه. وسدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صحح بيع إذا اشترى إنسان من جالب، قال فإذا جاء صاحبه سوقه بالخيار، قال صح الرسول عليه السلام بيع في بعض المسائل. والأظهر والله أعلم أن الصواب في هذه المسائل بطلان إلا إذا دل الدليل، هذا الصواب إذا دل الدليل عليه. وفي الغالب أن هذه المسائل يجري فيها الدليل يكون إذا كان البيع فيه، إذا كان النهي لأجل مصلحة أحد المتعاقدين، إذا كان لأجل مصلحته، أما إذا كان حق من حقوق الله فلا، أما إذا كان لأجل مصلحة أحد المتعاقدين فالصيد البيع يصح وله خيار، مثل بيع النج، بيع النج مثلا، ومثل مثل البيع مشترى من الجالب، إنسان جلب تلقى الركبان، لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فسيلوا وغير بعض صاحبه بالخيار، إذا ورد السوق أو إذا دخل السوق وصاحبه بالخيار فجعل له الخيار، إذا باع إنسان جالب جاء وباع مع الإنسان ولا يجوز البيع هذا، فلا يجوز أنك تشتري منه وما دخل السوق، لكن لو اشترى ثم بعد ذلك ثم ورد السوق فصاحبه إذا وجد أن السعر يختلف فصاحبه الخيار، فصح الرسول البيع فجعل الخيار، إن شاء أبطل البيع وإن شاء أمضاه، فإذا أمضاه صح البيع. نعم كيف بالعربي فيه ذكر الشارح، موجود في كلام الشارح، وأيضا المسألة أيضا تعرض لها ابن دقيق العيد أيضا، أنا ما رجعت كلامه سبق رجعت قبل، لكن ظاهر كلامه ما يخرج عن هذا، يراجع كلام دقيق العيد في كتاب احكام في شرح العمدة في على حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم على أحد حتى يتوضأ، يراجع كلام ابن دقيق رحمه الله أو كلام من كلام أو من كلام صاحب الحاشية الصنعاني. نعم كيف قول بفساده قوي، أقول من قال بفساده ما شك لأن منهي عنه، القاعدة أن المنهي عنه والمحرم فاسد، هذه القاعدة. والصحابة رضي الله عنهم دائما يستدلون بفساد الشيء بطانة بالنهي عنه والتحريم عنه، هذا معنى الفساد هو التحريم والنهي. الشرع ما يأتي يقول هذا صحيح، ما يأتي الرسول يقول هذا البيع صحيح، لا، الشرع يأتي بكلمات عامة، نهى عن كذا حرم كذا، هذا فإذا نهى عن شيء أو حرم شيء فالأصل بطلان وفساد، هذا الأصل. لو قال إنسان صحيح نقول الدليل عليه، فمن قال إنه صحيح نقول الدليل على صحته من السنة، هل بدليل وإلا فالأصل فساده بطلان. نعم ما يكفي، أقول هذا ما يكفي، تعاليم أقول ما تكفي هذه التعاليم. بعضهم هم يقولون خاص بالبيع والإيجار يستثنون عقد النكاح وبعض العقود، لكن هذا موضع نظر، قالوا أن العقود التي تقل من عقد النكاح يصح، من العقد الإيجار عندهم فيها خلاف، وبعض العقود فيها خلاف، الله أعلم. قال المصنف رحمه الله: فوائد النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، والعزيمة لغة القصد المؤكد. قالها بعدما نفذت وتمت بشروطها الصحيحة، والعزيمة كما قال لغة القصد المؤكد، العزيمة هي العزم على الشيء، من أول العزم أنهم عزموا على أمر الله في تنفيذ أوامر الله والقيام بأمر الله عز وجل، وشرعا يعني العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي، يعني هذه العزيمة معناها هي الحكم الثابت بدليل شرعي يخرج الثابت بدليل عقلي خال عن معارض الراجح، فكل ما ثبت بدليل شرعي وخال عن معارض الراجح هو عزيمة، يفهم من هذا أنه إذا كان له معارض، فالمعارض إما أن يكون مساوي، إذا كان المعارض مساوي يلزم الوقف، وإن كان المعارض راجحا انتفت العزيمة وثبتت الرخصة، مثل أكل الميتة محرم، لأنه لأن أكل الميتة ثبت بدليل خال عن المعارض الراجح، دليل شرعي. لكن إذا جاء المعارض الراجح وهو حال المخمصة، فحال المخمصة الميتة حرام، والمعارض راجح، فإذا كان المعارض راجحا ارتفعت العزيمة وثبتت الرخصة. فشمل الأحكام، فشمل الخمسة، أحكام خمسة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، فكلها تدخل في مسمى العزيمة. ففي باب الواجب والمستحب من جهة وجوب الفعل هو عزيمة، وفي جهة المحرم والمكروه من جهة الواجب والمستحب من جهة الأمر بذلك. فالواجب على جهة الوجوب، والمندوب على جهة الاستحباب. وفي باب التحريم في النهي عنه، فهو نهي عنه، والعزيمة ثابتة فيه من جهة أنه يلزمه، يجب أن ينتهي في باب المحرم ويجرع له ويكره في باب المكروه. والمباح من جهة أنه رحمك الله جاء في الحكم الشرعي، لكن بعضهم قال لم يدخل المباح لأنه ليس فيه عزيمة، لكن قد يقال من جهة اعتقاد المباح يكون مطلوبا، فيعتقد المباح مباحا فيؤجر من هذه الجهة، يكون عزيمة من هذه الجهة. والرخصة لغة السهولة، لغة السهولة الرخصة منها رخص السعر، فالرخصة هي السهولة والليونة في الشيء، ومنه الرخص وهو اللين، وشيء الرخص يعني لين. وشرعا ما ثبت ما ثبت على خلاف دليل شرعي، قول على خلاف يخرج ما ثبت على وفق، ما ثبت على وفق دليل شرعي يكون عزيمة، على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح. إذا كان المعارض راجحا فإنه يكون ماذا؟ رخصة مثل ما ثبت. إذا كان المعارض راجحا فإنها يكون رخصة مثل المخمصة مع الميتة. إن كان المعارض مساويا يلزم الوقف، إن كان المعارض أقل فإنه تثبت العزيمة، لا بد أن يكون المعارض راجح. فإن كان المعارض أقل فإنه لا تنفي الرخصة، بل لا بد أن يكون المعارض راجح. فعندنا المعارض الراجح، المساوي، الأقل، فالأقل لا تثبت في الرخصة بل تثبت في العزيمة، والمساوي يلزم الوقف، وحتى ينظر في الترجيح من دليل آخر. وهذا المعارض الراجح تثبت في الرخصة. ومنها واجب مثل أكل الميتة حال المخمصة، ومندوب رخصة المندوبة. فمثل يعني المندوب ذكروا أيضا منها يعني نعم القصر رخصة، نعم القصر ما شفته رخصة يعني. ومنه واجب مثل أكل الميتة، ومنه ما هو سنة مثل القصر. وش ذكر ايش قال العبدين عنه ايش بعد بس وذكروا أشياء في النصر ما سجع على باب واحد، لكنه باب الرخصة. لكن بعض يورد على هذا الشيء من جهة أنه رخصة، يعني وأنه لو تركه يكون الرخصة يكون يعني قد يكون حين لا يطلب فعلها أحيانا، لكن رخصة من جهة، وهو مطلوب رخصة من جهة التخفيف، ورخصة من أنه رخصة مطلوبة من جهة التخفيف، وهو عزيمة من جهة يعني هو مندوب من جهة أنه أمر مطلوب، ليس رخصة أنه لو تركه كان لو يفعله كان أفضل، لا، فهو رخصة في جانب الفعل من جهة أنه خفف عنه في القصر، لكنه عزيمة من جهة النهي، ولهذا العزيمة قد تجامل الرخصة، مثل ما نقول مثلا في أكل الميتة في رخصة ولا عزيمة؟ شلون؟ طيب أليس يقول مثلا أن يعني أليس واجب أكل الأكل؟ يجب إذا خشينا لك واجب ولا لا؟ لكن واجب عند العلم، عند أهل العلم أو عند جماهير أهل العلم هو واجب، لكن يقال مثل هذا أنه هو رخصة وعزيمة، رخصة من جهة أن الشخص خفف عنه وأباح له أكل ميت، وعزيمة من جهة أنه يجب عليه يأكل، فالرخصة قد تجامل العزيمة ومباح. نعم، لا هذا يعني هذا يكون باب التداول، يكون باب التداول فيباح له يعني ومأذون له يعني في هذه الحال خاصة، هو يريد أشياء عليها إرادات، لكن المقصود أن هذه الأشياء ربما يعني ضبطها من جهة الإجمال، يعني ربما لا ورد عليها أشياء، لكنها معروفة أن هذه رخصة وهذا عزيمة، فإذا قيل العزيمة تجعل الرخصة يعني ينحل الكثير من الإشكال. ومباح، نعم الرخص واجبة يعني من جهة أن المشي يجب عليه، أقول يجب عليه ولا يتأثان إلا المشي، أقول لكن لو أراد أن يزيل الجبيرة وبلا ضرر أو ضرر يسير ربما قيل له ذلك. ومباح، ومباح اختلف أيضا في التمثيل بالمباح، في التمثيل بالمباح، فبدأ ذكر بعض المسح على الخفين، لكن هنالك في مباحات في باب المعاملات ذكروا مباحات مثل عقد السلم وعقد الإجارة وأشياء كثيرة، فقالوا المعاملات فيها أشياء كثيرة فأباح الشرع كثيرا من العقود ورخص فيها وأباحها فكانت رخصة. والإثنتان وصفان الحكم الوضعي اللي هو الرخصة والعزيمة، وصفان الحكم الوضعي يعني أنهما ليسا من الحكم التكليفي، وقيل إنهما وصفان الحكم التكليفي، ورجحه بعض العلم أنهما وصفان الحكم التكليفي من جهة أنهما يطلق عليهما الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة، فكان أمس بالحكم التكليفي، فلهذا رجح بعضهم على كونهما من الحكم الوضعي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة. هذا باب التكليف يذكر فيه شيئا من المسائل المتعلقة بالتكليف، ثم ذكر معناه في اللغة، وهو أنه إلزام، إلزام ما فيه مشقة، لأن هذا الذي ذكره في اللغة أنه يكون مشقة وإن كانت يسيرة، ليس المراد أن مشقة أن يشق عليه بحيث أنه يتعثر عليه فعله أو يشتد اشتدادا عليه، لا، إنه أدنى مشقة يسمى تكليف، وهو كون الشيء يعني يلزم الإتيان به، فإنه في هذه الحالة مجرد التزام به ووجوب القيام به نوع مشقة، وهو من تجسم الشيء وتكلف الشيء، من تجسم الشيء وتكلفه. وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع، هذا هو شرعا، لأن خطاب الشرع يأتي بالأمر ويأتي بالنهي ويأتي بالإباحة، فهو إلزام مقتضى خطاب الشرع، هذا أحد التعريف له، فهو في باب الأمر يكون واجبا ومستحبا، وفي باب النهي يكون محرما ومكروها، وفي باب الإباحة خطاب بأنه يباح له الإقدام على الفعل وتركه، فالتكليف به هو اعتقاد حل هذا الشيء، وإن كان لا فعل فيه، يعني لا فعل في ظاهر، لكن في فعل من جهة الباطن، وفي الحقيقة فعل من جهة اعتقاد، لكونه يعتقد هذا الشيء، وهذا من الأمور القلبية التي يلزمه أن يقوم أن يعملها وهو اعتقاد أن هذا الشيء مباح، فله الإقدام عليه وله ترك الإقدام عليه. والمحكوم به، المحكوم به هو الشيء الذي حكم به الشرع فتعلق به أمر من الأمور التي هي ألزام الشرع من جهة أنواع التكاليف الخمسة، فهو محكوم به فعل بشرط إمكانه. المحكوم بالفعل، والفعل قد يكون ظاهرا كسائر التكاليف الشرعية المأمور بها، وقد يكون باطنا، فكلها أفعال. والتكليف بغير فعل لا يمكن، لكن لا بد أن يكون فعلا، فإما أن يكون ظاهرا التكاليف الشرعية من صلاة وزكاة وصوم لأنه كف وإنساك، أو يكون أمورا باطنية من الإيمان بالله عز وجل وبكتبه ورسله والإيمان بالقدر خير وشره، فهذا فعل بشرط إمكانه. هذا أيضا شرط للفعل، هذا من شروط الفعل أن يكون ممكنا، والممكن هو الذي يمكن تصور وقوعه، لأنه إذا لم يكن ممكنا فهو مستحيل، والمستحيل لا يتعلق به التكليف لأنه لا يمكن وقوعه بل لا يتصور. إذا كان لا يتصور وقوعه فإمكانه من باب أولى، أو وجوده من باب أولى أنه لا يحصل. فإن كان لا يمكن مثل النقيضين مثل التكليف بالحركة، ما يقولون بالحركة والسكون في آن واحد، أو إيجاد الشيء وإعدامه في حال واحدة، فهو هذا لا يتصور أن يكون الشيء موجودا معلوما في حال واحد، أو يؤمر به أو يكلف به، فما لا يتصور فهو غير ممكن فلا يتعلق به تكليف. فيصح فرع على مسألة التكليف على مسألة التكليف، وذكر أن من شرطه الإمكان، وهو إمكان التصور العقلي، يعني إمكان التصور العقلي، فما لا يتصور عقلا فلا تكليف به. قال فيصح بمحال لغيره، يعني يمكن إمكانه وتصوره بمحال لغيره. وهذه العبارات يأتي بها كلام وخلاف، لكن مما ذكره مثلا أن الله عز وجل أمر أبا لهب بالإيمان، وأمر سائر الكفار، وكثير من الكفار ممن أمروا بالإيمان، ويعلم الله من هو الذي يعلم الله من يستجيب من الكفار للإيمان ومن لا يستجيب، بل أخبر سبحانه وتعالى عن أبي لهب في حياته أنه لا يؤمن. فهذا محال لغيره، لكن هو مقدور له من جهة أنه مأمور ومنهي بالقدرة التي هي مناط الأمر والنهي، وأنه مأمور ومكلف وليس ممنوعا مقصورا، بل له ذريته وإرادته، فهو مأمور ومنهي، لكنه محال لغيره لا من جهة الإيمان، يعني لا من جهة الإيمان، فالله أمره بالإيمان، فهو لم يمنع من جهة أنه أمر لا يتصور ولا يمكن، لا يتصور ولا يقع عقلا له، يقع. وكثير من الكفار يؤمن ويكون من خير الناس إيمانا. بمحال لغيره لا لذاته، لذاته هو الذي هو المستحيل الذي لا يمكن أن يتصور ولا يمكن أن يقع، هذا محال لذاته. فالمحال لذاته هو الذي لا يمكن أن يتصور، مثل ما ذكروا في إيجاد كون يؤمر بالحركة والسكون في حال واحدة، أو يؤمر بإيجاد شيء وإعدامه، أو غير ذلك مما يؤمر به مما لا يمكن أن يتصور، فهذا لا يمكن أن لا يصح، يعني لا يصح عقلا الأمر به. ولا يصح عقلا يعني لا يجوز العقل الأمر به فضلا عن وقوعه وغير واقع، لكن لا يجوز العقل الأمر به فضلا عن وقوعه، لأن وقوعه فرع عن تصور وجوده أو وقوعه، هو تصور إن كان لا لذات. وعادة كذلك لا يصح الأمر بالمستحيل عادة، وإن كان يتصور عقلا، مثل أن يكلف الإنسان بأمر لا يطيقه كالطيران في الهواء ببدنه مثلا بدون أي معين ومساعد، أو أن يكلف أن يحمل جبلا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يمكن أن يقع عادة، فلهذا لا يصح الأمر أو لا يصح عقلا ولا يجوز عقلا، إلا عقلا بوجه، يعني أن بعضهم قال إنه يصح أن يجوز أن يرد الأمر بالمحال لذاته والمحال عادة، يعني أنه يجوز عقلا، يجوز أن يؤمر به وإن لم يقع، يعني هو لا شك في إجماع العلم أن المستحيل عادة والمستحيل عقلا غير واقع، في إجماع العلم الشرع لم يقع في أوامر الشرع شيء خارج عن التكليف، لكن هم يريدون مسائل من جهة الجواز العقلي لا من جهة الجواز الشرع، من جهة الجواز عقلا، وأنه يجوز عقلا أن يرد وإن كان شرعا هو غير واقع، أو أن يكون مراده عقلا إلا عقلا يجوز أن يأمر الشرع، يجوز أن يأتي مثلا بأوامر الشرع أمور تستحيل عقلا وأن يأمر بها، ولهذا قال جوده ولا بغير فعل. أيضا من شروط التكليف أن يكون فعل، فإذا أمر الإنسان قيل له ثم افعل، ماذا افعل؟ افعل ثم افعل، لا يصح بغير فعل. لو أمرته قلت افعل أو امتثل أو اعمل، أمرت أو أن يقوم بأمر أن يمتثل أو أن يفعل أو أن يعمل، تقول ماذا أعمل؟ يسر. فلا يصح التكليف إلا بفعل، لأنه أمر بما لا يمكن إيقاعه. في وجه في وجه عند أهل العلم، مثل ما يقول وجه من في وجه أو في قول، مثل ما يقول على قول من الأقوال أو على وجه من الوجوه، يعني أن بعض الأصوليين قال إنه يجوز واختاره، فإذا اختار مثلا أحدهم قيل إن هذا وجه، إذا اختار مثلا الوجه هو الذي يختاره مثلا الرجل من الأصولي أو العالم لباب الفقه اختاروا مسألة وإن لم تكن مذهبا للإمام فيقال وجه، فهذه وجه جهة اختيار لبعض الأصوليين وليست مذهبا منسوبة إلى عالم من أهل العلم المعروفين أو المشهورين في باب الأصول، يعني ممن ينسب إليه. وشرط علم المكلف حقيقته أو حقيقته، يعني يشترط أيضا أن يعلم حقيقته، فإذا أمر الإنسان بالصلاة مثلا، إذا أمر الإنسان بالصلاة لابد أن يعلم حقيقة الصلاة ماذا تشتمل عليه، لو قيل له مثلا صلي وهو لا يعلم الصلاة ولا يعلم ما هي أركانها وواجباتها وشروطها، ما كيف يصلي؟ إذا صلي وهو لا يعلم الصلاة لابد أن يعلم حقيقة الصلاة، قيام وركوع وسجود عاصفتها المعهودة، كذلك الصوم، كذلك الزكاة، إذا كان أمر بشيء لابد أن يعلم حقيقته حتى يمكن أن يؤديه، وأنه مأمور به، فلو أنه أدى الفعل وهو غير مأمور لم يكن ممتثلا، فلا بد أن يكون الأمر بفعل والفعل معلوم وأن يكون مأمورا به، وإلا لو فعل فعلا هو غير مأمور به لا يتحقق الامتثال ولا يكون ممتثلا. والأمر له صفاته، يعني أن يكون مأمورا بالفعل وأن يكون أيضا مأمورا بصفاته أو بأسبابه، فلا يؤديه إلا على الوجه المأمور به مثلا، أن يكون مثلا مأمور بالصلاة، أن يكون فعل مثلا كالصلاة، وأن تكون الصلاة هذه معلومة حقيقتها، وأن يعلم فروضها، يعني أن يعلم صفة الصلاة وكيف يصلي، وأيضا أن تكون الصلاة في وقتها حتى يكون الأمر على الوجه المطلوب شرعا، فإذا أدى على الوجه المأمور به كان خارجا من تبعة الأمر بأدائه. ومن الله تعالى، ومن أيضا أن يكون مأمور من الله عز وجل، وإلا لو أداه بلا نية الامتثال لأمر الله عز وجل لم يصح، لأن من شرط أداء العمل أن نية أداءه لله عز وجل، مما تشرط به النية مثل، فإذا لم يؤديه بهذه النية نفسه قول النبي يعني إنما الأعمال بالنيات، فلا يكفي مجرد إيقاع الفعل، فلو وقع الفعل بلا نية لن يصح، لأن هذه الأفعال، لأن الفعل المأمور يشرط له النية بخلاف التروك، لأن كلامنا هذا في المأمور به، في الفعل المأمور به، لأن هذا فعل والفعل المأمور به لا بد أن يكون ممتثلا وأن يكون إيقاعه بنية أدائه لله عز وجل، وإلا لم يصح، لأن الأعمال بالنيات. ومتعلقه في نهي كف النفس، ذكر المتعلق في النهي، فالمتعلق في النهي كف النفس وهو الإعراض، فإذا نهي الإنسان عن الزنا وعن الربا وعن شرب الخمر بأن يعتقد تحريمه وأن ينكف عنه وأن يبتعد عنه، لكن في كف النفس إن كان مجرد انكفاف عنه، مجرد انكفاف وإعراض عنه، مجرد إعراض بغفلة، فهذا يحصل امتثاله باجتناب المنهي عنه لأنه امتثل هذا الشيء في باب النهي ولا إثم عليه. وإن كان كفه أو انكفافه عن الشيء وتركه لهذا الشيء باستحضار النية الطاعة لله عز وجل وامتثال الأمر واستحضر النية، فهذا يؤجر على هذه النية ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به. هذا يتعلق بمسألة كلامية أيضا وفيها إشكال، فيها إشكال وهي غير متضحة تمام الاتضاح، لأن هنا يدخل بعض المسائل التي فيها شيء من مسائل الكلام، ولكن هو يراد به من حيث الجملة ويصح به حقيقة، يعني يصح التكليف حقيقة بالفعل قبل حدوثه ولا ينقطع به. هذه يتعلق بمسألة الاستطاعة، متى هل هي تكون مقارنة للفعل أو قبل الفعل أو مع الفعل وتتقدم الفعل، ولأهل الكلام فيها مذاهب، لكن المختار عند أهل السنة أن الاستطاعة تقارن الفعل وتتقدم عليه جميعا، وأن الاستطاعة استطاعتان، استطاعة مناطها الأمر والنهي وهي التي تصحح الفعل، فهذه داخلة تحت المقدور ومخاطب بها العبد قبل الفعل بأن يمتثل لأمر الله عز وجل، فهو في الحقيقة مخاطب قبل حدوث الفعل، فأمر بالحج لمن استطاع، وأمر بالصلاة وسائر أحكام الشرع. من كان مستطيعا لأداء هذه الأركان وجب عليه أن يؤديها، ومن لم يكن مستطيعا يؤدي ما استطاع ويسقط عنه، ويؤدي ما استطاع بقدر طاقته واستطاعته. فهو قبل الفعل مأمور بالامتثال، فإن كان الوقت داخلا وجب عليه، فإن كان نية الامتثال مع الدخول والشروع للفعل، وإن كان مثلا في الصلاة وإن كان الوقت لم يدخل فيستحضر نية الامتثال عند دخول الوقت، ثم بعد دخول الوقت يشرع في هذا الوقت متى ما تيسر له ما دام في الوقت. ثم هو في الحقيقة لا ينقطع تكليف، ولقال ولا ينقطع به، يعني أن التكليف لا ينقطع بعد الشروع. فالذي مثلا أمر بالصلاة فإنه عليه أن يجتهد في، فهو ينوي أداءها ويعتقد وجوبها عليه إذا كان مكلفا، هذا أولا، وهذه قدرة مستطاعة. لكن إيقاع الصلاة وكون العبد يهديه الله ويقع في قلبه محبة الصلاة، كذلك محبة الإيمان والإعطاف القلب على الأعمال الصالحة، هذا بيد الله، هذا بيد الله عز وجل. فمن وفقه الله وأعانه الله فهو الموفق والذي يسر له طريق، والمخذول من لم يعيق الله عز وجل. لكن هو مأمور ومنهي ومعه قدرة، وهي قدرة القدرة التي مناطها الأمر والنهي. ولأجل هذا تجد كثير من يتكلم يقعون في أغلاط كبار، كما يقول ابن عباس تيمي رحمه الله في كلام الله، من جهة أنهم لم يفرقوا بين القدرة المستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي، وبين إيقاع الفعل والشروع بالفعل. فأنت تقول حينما تأمر تقول صل، تأمره بالصلاة وهو مأمور ومنهي ومستطيع، لكن كونه يصلي هذا إلى الله، إن عليك إلا البلاغ، فأمر وتنهى لأنه هو مأمور ومنهي، لكن كونه يفعل هذا إلى الله. فمن هداه الله ووفقه الله وهو المهدي، لكنه ملام ومذنب لأنه معه الآلات كاملة والتامة ومستطيع وقادر، ولهذا أمر الله عز وجل بالتكاليف. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهو مأمور بإيجاد باعتقاد الفعل، ومنهي إذا كان أمرا، ومنهي عنه إذا كان نهيا. ثم بعد ذلك يجب عليه الشروع في الأفعال التي يؤمر بها، وإذا دخل فيه وجب عليه إتمامه، فهو لا ينقطع التكليف به، لأنه إذا دخل مثلا في الصلاة وشرع فيها، فما وجد قد أوقعه من كسر ركعته، وما لم يوجد يجب عليه أن يأتي حتى ينتهي. فإذا فرغ من الصلاة انقطع تكليفه بها، ولا يجوز أن يكلف بها، لأنه وجدت ووقعت انتهى الأمر، إلا إذا كانت لم تقع الوجه المطلوب، في هذه الحال لم تقع فيؤمر بها من جهة خلل فيها أو غير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح به حقيقة قبل حدوثه، ولا ينقطع به وبغير ما علم آمر، يعني أن هذا عطف على ما سبق. ويصح به، يقول ويصح، يعني ويصح التكليف بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، هذا كله على سبيل، يعني هم إما كان على سبيل البرد أو الواقع، في بعض المسائل. لكن لو أن رجلا مثلا يعني وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، إذا أمر إنسان إنسان بأمر، إذا أمر إنسان إنسان بأمر قال اعمل هذا العمل، اعمل هذا العمل غدا، مثل قال له خذ هذا الثوب غدا، أو احضر لي هذا، احضر لي هذا الطعام ليلة، والآمر والمأمور لا يعلمان، ربما أن المأمور في علم الله أنه يموت قبل حصول قبل دخول المساء أو أن يموت قبل الغد، يعني فقد شرط التكليف وهو البقاء والحياة، يقول يصح لأنه أمر مغيب عنهما فيصح ذلك ويلزمه ويجب على الاستعداد لذلك. ما يقول أنا ما أمر لأني ما أدري يمكن ما أعيش، قد يقول لا عليك عليك، فإذا كان يلزمه ذلك وأمره بذلك فإنه يمتثل ويستعد لأداء هذا العمل، والأمر مغيب عنه، الأمر مغيب عنه. وعلى هذا يصح التكليف بغير ما علم مأمور، فإذا فالله عز وجل أمر بالتكاليف، أمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر ما أوجبه الله عز وجل، فالإنسان إذا أمر بالصلاة فإنه عليه أن يؤديها وأن يعتقد وجوبها، وإن كان في علم الله أن هذا العبد مثلا لا يعيش إلى ذلك الوقت الذي تؤدى في هذه الصلاة مثلا، فإنه يصح التكليف به ويكون مكلفا وهو يعتقد ذلك على فرض بقائه، وإن كان في علم الله أنه لا يبقى. ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدم، يعني يقول يصح أن يؤمر المكلف بأن يفعل هذا الشيء أو أن لا يفعله. هذه المسائل التي يذكرونها أحيانا يقول يعني يذكرونها وإن لم تكن واقعة في الشرع، لكن من جهة الجواز العقلي، يعني قال يجوز مثلا من جهة الجواز العقلي أن الله يأمر المكلف بأمر يجعل له الخيار في فعله إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، فإذا جعلته على الجواز العقلي فهو غير واقع، يعني أنه يكون مأمور به، أنه مأمور به وأنه مخير في أن يفعله وأن لا يفعله. وذكر بعض العلم أنه يمكن أن يقال مثلا من العادة في المستحب، يمكن أن يصور على الأمر الواقع شرعا وهو المستحب، فالمستحب مأمور به شرعا لكن له أن يفعل وله أن لا يفعل، فإذا حملته على مثل المندوب الذي ندب إليه الشرع وهو داخل في حد الأمر فإنه له أن يفعل وله أن لا يفعل، لا أمر بموجود وبغير معنى، لا أمر بموجود يعني الموجود لا يصح التكليف، فالشيء الموجود مثلا يقول اصنع لي هذه المعصر اصنع لي هذا الجهاز، يعني بعينه، وهذا موجود تكليف بأمر موجود يستحيل أن يوجد الموجود، والإنسان إذا صلى وأدى الصلاة لا يستحيل أن يوجدها على فرض أنها لم توجد. يستحيل أن يوجدها على فرض أنها لم توجد لأنها قد وجدت. إذا صام يستحيل أن يؤمر بالصوم على فرض أنه لم يصم. فالموجود لا يصح التكليف به لأنه تكليف بأمر لا طاقة له به، وهو أيضا لا يتصور ولا يمكن أن يقع على هذا الفرض. وشرط في محكوم عليه عقل وفهم وفطام، هذا شرط أيضا في الشرط. فلا يتوجه الخطاب والتكليف والامتثال إلا عند الفهم والعقل، فمن لم يعقل كيف يمتثل، ومن لم يفهم كيف يمتثل. فالمجنون لا تكليف عليه، وكذلك الصبي الذي لا يميز لا يمتثل لأنه لا يفهم الخطاب فلا تكليف، وكذلك لا تكليف عليه حتى يبلغ ولا يأثم بذلك، لكن لو امتثل صح منه لامتثله من العبادة. فلا تكليف إلا بعقل المحكوم عليه إلا بعقل وفهم الخطاب، بقول النبي عليه السلام هو في عرض القلم عن ثلاثة، وجاء عدة في ألفاظ وعدة في روايات عنه عليه الصلاة والسلام. المجنون حتى يغيب، والنام حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. لا حصول شرط شرعي، فحصول الشرط الشرعي ليس شرطا، فالمقصود هو حصول العقل والفهم، هذا هو الفهم. أما الشرط الشرعي ليس بلازم، فإنه مكلف به، فالإنسان مكلف بالصلاة، مخاطر بالصلاة وإن كان مجتهدا. وإن كان الشرط الشرعي وهو انتفاء الحدث